زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجاد لا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أننا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن أكرمنا وميزنا وفضلنا على كثير من عباد وعلى كثير من الخلق. الحمد لله أن أكرمنا بالإسلام. الحمد لله أن أكرمنا بمجالس الإيمان. الحمد لله أن أكرمنا وأن نكون من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله الملك جل جلاله أن انتخبنا لأن نكون من هذه الأمة المرحومة، الأمة المحبوبة. ونحمد الله جل جلاله أن هيأ لنا في هذه الأيام التي نعتبرها أياماً مباركة، هيأ لنا جل جلاله هذه المجالس التي نسمع فيها شيئاً من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولكل مقام مقال. ففي بعض الأيام نسمع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكيف كان يعاملهن ويحن عليهن ويكرمهن، وكيف يرحم الناس وكيف يتعامل معهم. وفي بعض الأيام لابد أن نسمع عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان الذي أنزله الله جل جلاله فقال في سورة الرحمن: ووضع الميزان فطلب العلم كذلك بميزان. نسمع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع غضب النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع لين النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع شدة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، ونتعلم أحكام لقاء العدو. فهذا من الدين، وهذا مبين في القرآن، وهذا مبين في هدي وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مد لازم كلم مثقل تمده 6 حركات حتى يستوعب كل ما في الإسلام. ادخلوا في السلم في الإسلام كافة، تعلموا كل أحكام الإسلام، خذوا كل سيرة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام حتى لا تخطو خطوة ولا تتحرك حركة ولا تأخذ قرار إلا عن علم. فالعاطفة دين، والعاطفة مطلوبة، وفاقد العاطفة ميت القلب قبل موت البدن، لكن العاطفة تحد بالعلم، ولكن العاطفة تضبط بالعلم، ولكن العاطفة تثمر بالعلم. فلا بد من علم يوجهك، ولا بد من عاطفة تحركك. فلا بد من علم يوجهك، عشان ما تضيع الوجهة. ولا بد من عاطفة تحركك، فعاطفة بلا علم ترث ويلات، وعلم بلا عاطفة يورث مصائب. فهذا المجلس وهذه السلسلة المباركة كانت شيئا مما يجب علينا في هذه الأزمات التي تمر على الأمة، في الوقت الذي تقل فيه الوسائل التي تقدم لنصرة أهلنا وإخواننا الذين رفعوا رؤوسنا والذين أعادوا العزة للأمة والذين أعادوا أخبار المجد لنا والذين ذكرونا بهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم والذين ذكرونا بالأيام الأوائل والذين ذكرونا بسنوات العزة والإباء. فمن أقل ما يمكن أن نفعله في هذه الأيام أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث. وهذه المجالس كما نكرر دائما أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات لا يمكن أن يستفيد منها إلا من تحلى بصفات، وهذه الصفات أولها صدق الطلب. فالجالس المستغني، الجالس المستغني لا يمكن أن يستفيد، كالذي قدمت له مائدة الطعام فجلس بعيدا، حبيبي تفضل هاي الأكل هون، قرب كل، ليش بعيد؟ قال عم بتفرج، ما بينفعك شيء، الفرجي ما بتشبعك، بدك تغوص. كذلك هذه المجالس نريد أن نقبل القلوب، الأرواح، النفوس مع الأبدان. والأمر الثاني صدق الافتقار، أن تأتي ليست تحمل أفكار، أن تأتي وأنت متجرد من الأفكار، أن تأتي لتسمع، لتفهم، لتتعلم، لتطبق، لتنشر وتبلغ. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المجالس، يجلسوا ليتعلموا ويجلسوا ليبلغوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا، فكان يقول لهم رب مبلغ. وفي أول الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، قاعدين يسمعوا فبلغها. النبي عم يقولون جهزوا حاكم بس تطلعوا بدكم تحكوا الكلام، مش قاعد تسمع وتخبيون عندك بس، برا في كتير ناس، ما نمسط نحن بصفين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، في بعد عشرات برا قاعدين بالمقاهي وعشرات برا قاعدين بالطرقات وبالبيوت، ما جاءوا، من يذهب إليهم؟ من يعلمهم؟ كل واحد منكم عنده شباب وأصحاب وأقارب وأسر يجلس معهم، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا من العلم الذي أرى تعلمه في هذه الأيام واجب، وفهمه واجب، لأن الأمة فيها خير كبير وفيها عاطمة جياشة مباركة. والدليل العواطف التي كانت تغلي وما زالت في الأمة منذ بداية الأيام الماضية التي بدأ فيها الاجتياح الغاصب والعدوان الغاشم على أهلنا في غزة الحبيبة. فالتعلم الآن واجب، ونقل العلم والتبيان واجب، وإلا لصار الواحد منا يتكلم ويهذو بما لا يفهم، ورب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا، نسأل الله جل جلاله السلامة. أيها الأحبة في الله، الجهاد في سبيل الله هو أمر من أوامر الله، ذكره الله جل جلاله في عدة مواضع من كتاب الله، وهو مدرسة ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والجهاد له مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم العام كما قرره علماء التفسير وعلماء الأصول وغيرهم أنه مخالفة النفس وبذل الوسع في إقامة الدين، فهذا هو المفهوم العام للجهاد في سبيل الله. والمفهوم الخاص للجهاد في سبيل الله القتال، والقتال من الجهاد، وكل قتال جهاد وليس كل جهاد قتال، ولكن هذا الأمر حساس، لذلك كان في شرعنا مضبوط، ولذلك كان في شرعنا لا يتكلم فيه أي إنسان ولا يقرره ولا يطلقه ولا يأذن به العوام، فهو أمر لم يشرع أصلاً في الإسلام في الفترة المكية، بل بقيت الفترة المكية التي تجاوزت العشر سنوات بغير قتال، وكان الأمر فيها في هذه الأيام قول الله جل جلاله ما هو؟ وأعرض عن المشركين. وكان أمر الله جل جلاله في هذه السنوات كفوا أيديكم، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام ضرب، أهين، أوذي، سب، هجر، أخرج من داره، أخرج من وطنه، أخرج من بيته، لكن الأمر في تلك الحال للحكمة التي يريدها الله كفوا أيديكم، الآن وقت الصبر، وأعرض عن المشركين، ليس رضا بالذل والهوان، وليس جزعا ولا خوفا، بل أشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول واحد من الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وين عمر؟ ولا عمر ولا حمزة ولا المقداد ولا المغيرة ولا كبار زنود الصحابة بتوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كله وراء بعدين، إذا حمي الوطيس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فليس جبنا وليس خوفا. وتفاصيل المرحلة المكية حقيقة يحتاج لتفصيل، وما أردنا أن يعني نتكلم في كامل السيرة، ولنا سلسلة من حوالي عشر سنوات أكرمنا الله فيها موجودة على القناة ما يقارب 70 حلقة، أنصح إخواني أن يسمعوها بتدبر وتأمل، فجعل الله جل جلاله بفضل منه وكرم خيرا كبيرا، وإن مد الله في أعمارنا وأتم علينا إن شاء الله تعالى بناء المركز، من النوايا التي في بالي أن أجعل يوما في الأسبوع بإذن الله جل جلاله لشرح إعادة شرح سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، لكن نأخذ منها الآن بناء لهذه الأيام والوقائع والأحداث موضوع الفترة المدنية. نجتاز الفترة المكية، لكن لابد أن نعلم أن الفترة المكية كيف كانت، أنه لم يكن فيها القتال لكن كان فيها جهاد، لأن الله تعالى قال في سورة العنكبوت وهي سورة مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان الصحابة مطالبون بالتضحية وتفريغ الأوقات لإقامة الدين. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة بعد فترة من السنوات، أي الفترة حققوا فيها تربية، حققوا فيها إعداد. ومن المصائب أن نرى أن الإعداد الإيماني ليس من الإعداد. سنوات مكة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعلم الصحابة فيها الإيمان والتوكل والتوجه إلى الله واللجوء إلى الله والدعاء والبكاء والقيام، اللي كان مشروع بمكة غير الصلوات الخمس اللي شرعت في المدينة، القيام اللي كان مشروع في مكة: يا أيها المزمل قم الليل. من الخطأ أن نفهم أن هذا ليس من الإعداد، بل والله هو صلب وعين الإعداد، لأنه لولا الإعداد الإيماني لما استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يثبتوا في تلك الميادين التي سنتكلم عنها، ولو مع أنه ما كان هيك، ولو استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أفضل العدد والعتاد لما استطاعوا أن يقفوا. وما نراه الآن في جيش الاحتلال أعظم مثال. أقوى أسلحة وأكثر أسلحة متطورة في العالم 2023 من شهر ومن شهرين وثلاث طلعت في يد الصهيوني، أكثر دبابة متطورة مدرعة بأي شيء ضربت من الرصاص الحي لا تخرق، هو جالس فيها ومخبى. بين يديه وسائل حديثة تكنولوجية يستطيع أن يراقب فيها ليلاً نهاراً صباحاً مساءً من أمامه وأن يصيبه، لكن إذا دخل الرعب إلى القلوب شل البدن. وذلك الذي نزع الله الرعب من قلبه لا يحتاج إلى كل هذا، تكفيه حجرة، ولو لم يجد حجرة لخرج ببدنه، لأنه يحمل قلبا أقوى من العدد والعدة والعتاد. فالإعداد القلبي أصل وأساس. والآن في مراكز دراسات عالمية بالتنسيق مع أمريكا وأوروبا والغرب لدراسة حالة الجنود النفسية وحالة الإحباط التي وقعوا فيها والتي يتكتم عليها الآن ولا يعرف ماذا يفعلوا. سلاح جبنا لهم، طيارات جبنا لهم، حاملات طائرات خدنا فيها البحار، أسلحة مسكناهم، الدروع لبسناهم، شو بدهم بعد؟ أعلى راتب لموظف في العالم راتب الجندي الصهيوني. وشو بنعمل؟ شوفوا نعمله، هذا بيد من؟ هذا بيد الله. قل افعلوا ما شئتم، اصنعوا ما شئتم، فلن تستطيعوا أن تملكوا الأرواح والنفوس. قذف في قلوبهم الرعب. الرعب جندي بل من أعظم جنود الله. قذف في قلوبهم الرعب. والاستطاعة أن تملك نفسك من الخروج من الرعب والخوف النفسي هذا يحتاج لتدريب إيماني وجوبا، وإلا لو كان أحد يستحق أن يخوض المعارك بلا تدريب إيماني لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك، لاختصر الله لهم المرحلة المكية ثم بدأوا مباشرة بالمرحلة المدنية وقالوا نحن مع النبي، ورؤية النبي بالنسبة لنا تعلي منسوب الإمام، فلما ننتظر هذه السنوات في الذلة والهوان؟ دعونا نخوض الآن غبار المعارك لأننا رأينا النبي. أبدا، سنة الله تقام. بتقول لي 10 سنين بكل زمن لازم 10 سنين؟ بقول لك لا، صرنا 100 سنة، صرنا 100 سنة الآن فيش خلافة إسلامية. طب ليك، طب كيف بنحسبها؟ منسوب بالنسبة، في مستوى معين لازم تجيبه. الصحابي جابوه 10 سنين. واحد قال لك أنا أعطيك 100 كيلو أترك قدم، واحد بيجيبه بساعة، واحد بساعتين، أنت عليك مسافة. في منسوب معين من الإيمان لابد أن تأتي به، لا يعلم حقيقته إلا الله. حتى ما حدا يجي يدعي بدي يقول بدي كل الناس تكون مؤمنين، ما بتزبط، لأنه بزمن الانتقال للمدينة كان في غير مؤمنين، كان في مسلمين لكن إيمانه مش كتير مكتمل ويقعوا بعض المعاصي، فما حتصير الأمة كلها بأعلى درجات الإيمان حتى يأذن الله جل جلاله بالفتح والنصر. لا، إنما وصلت الأمة إلى درجة من الإيمان، وهذا ما نظن، هذا الحكم به لا يعرفه إلا الله، هذا ما نحسن الظن بالله أن الأمة شارفت الآن بعد مضي ما يقارب 100 سنة من دون خلافة بجهد العاملين والحركات الإسلامية في الأمة على كل الثغرات، وصلت الأمة بقدر معين إلى منسوب من الإيمان. ما قدر هذا المنسوب؟ من يقدره؟ كيف يقدره؟ هذا أمر فقط لله جل جلاله. لكن العواطف الموجودة في الأمة كبيرة. كنت عم بحكي اليوم الصبح مع أحد علماء غزة، كان صار لي كم يوم سبحان الله عم بتصل فيه وما فيش اتصال، فقال لي الحمد لله يعني عادوا لهم شيء من الاتصال. فشوف يعني سبحان الله، هو كبير يعني أكبر من والدي، عمره بالسبعينات، والأصل أنا أتصل فيه أدبا احتراما تقديرا، لكن شاف أكثر مرة دقل فدقل ودقل فيديو كول. والله يا أخواني أحلف لكم بالله، قبل أن يتكلم عندما رأيته كنت أن أبكي، عندما رأيته دخل يقين وهمة وعزيمة ينقلها لي من صورته، هاي مش حقيقية، هاي منقولة عبر التليفون. كيف إذا وعد معه كان ملأ قلبي أمل وإيمان بس بالرؤية. مهم مما قاله لي، قال يا شيخ يعني ما فتح الله لنا هذا الباب إلا بعد سنوات من الجهود. قلت له شو بتوصينا؟ إيش نوصي أحبابنا؟ هو من الأحباب، هو مسؤول جهد الدعوة والتبليغ في غزة. ماذا توصل الأحباب في لبنان والدعاة إلى الله؟ ماذا نفعل؟ قال اعلم يا شيخ عبد الكريم وأخبر الشباب أنه لولا جهد كثيف طويل للسنوات على موضوع الإعداد الإيماني، عندنا دورات تخرج المئات والآلاف، لا أقول من حفظة القرآن بل من حفظة الوحيين القرآن والسنة. عندهم كنا نرى هذا في بلاد العجم، أنا رأيت هذا في باكستان والهند وبنغلاديش وماليزيا وتركيا، الآن بفضل الله تعالى نراه في بلاد العرب في بلاد الشام. عندهم دورات تخرج مئات وآلاف حفظة الوحيين القرآن والسنة، يعني بيقعد الطالب بسمع البخاري صحيح البخاري، يعني بسمع مئات الأحاديث بجلسة واحدة. حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، الصحابي الفلاني قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسرد الحديث بغير خطأ. سامحوني نحن بعدنا جزء عام من تأتئ فيه. قال لولا هذه الجهود التي قدمت لسنوات طويلة ما فتح الله هذا الباب. هذا الباب كرامة من الله لا يناله أي إنسان، عشان ما تفكر هيك أنت أقضي عمرك كل عمرك بالمعاصي نسأل الله السلامة بعدين بلحظة شيخ بده يفتح لي هذا الباب. لا حبيبي، هذا باب كرامة، هذا الباب كرامة، بدك تلحق حالك تشتغل بقوة بالأعمال والإيمان حتى تكون في ركب من يفتح له هذا الباب المبارك. فهذا كان من الإعداد الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. نعلم جميعا خبر الهجرة، كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة. المدينة يا أحبة في الله فيها يهود، والمدينة بينه وبين مكة 500 كيلو. كتير مهم نتصور من أول مجلس الخريطة، وإن شاء الله نكون بالجلسات القادمة ممكن نجيب شيء مرئي حتى نكون أمامنا. نتصور الجزيرة العربية، نتصور موضوع مكة، نتصور موضوع المدينة، في ما يقارب بين مكة والمدينة ما يقارب 500 كيلو. النبي عليه الصلاة والسلام الآن في المدينة، اللي معه اسم المهاجرين، اللي بالمدينة اسم أنصار. الأنصار هن أهل المدينة، هن اللي استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بس هن معانا مثل معانا النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين، المهاجرين تركين ديار، تركين بيوت، تركين أموال، تركين أشغال، في منهم صار لهم 10 و20 و30 سنة فاتحين أشغال. تخيل حالك عادي يعني إنك أنت تكون فاتح شغل صار لك عم تبني مصلحة 20-30 سنة، عملت اسم صار لك زباين، بعدين احمل حالك وطلع، ما فيك تأخذ معك شيء، ما فيك تأخذ معك إلا بس يمكن كم ورقة وكم غرض إلك، بس تحمل حالك وتمشي. طب بيت اللي أنا عم بشتغل عليه كل هالفترة وعم زبطه وهندسه ودوكره، ما حالك وامشي اطلع برا مكة أنت واللي معك. وطلعوا مش قادرين محملين، والله يلا بس خلينا نجيب البيك اب نحمل اغراضنا من مكه ونمشي على المدينه. لا لا بالسر بالسر، يعني ما في ياخذ كثير اغراض معهم، يعني بس شو فيك تاخذ معك شيء بسيط وامشي، يعني كل بيتك مع كل عفشك مع كل اغراضك بمكه خليه مثل ما هو. الصحابه بشر يعني، صح صابرين وصح مع النبي عليه الصلاه والسلام، بس ان بالنهايه بشر، فقلوبهم مليانه، يعني قلوبهم مليانه على الاخر. وبعد الانتقال على المدينة بقي الأمر على ما هو عليه، الذي هو النهي عن القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن عند أول انتقال للمدينة ما أراد أن يبقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الشعور. شو هو؟ شعور الذل والهوان والرضا والخنوع، والرضا والخنوع. هناك إذا كان أمر الله ففيه الخير. الآن انتقل للمدينة، هو لسه ما جاء الأمر، بس النبي عليه الصلاة والسلام يشعر إنه حالة المدينة غير حالة مكة. حالة مكة وضع أمني شديد، مراقبة، متابعة، ما فيش شوكة، ما فيش جيش، ما فيش قوة ملاحق إلى غير ذلك. المدينة الوضع مختلف، بس لسه ما جاء الأمر من الله، فما في يبعث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقول لهم تفضلوا على مكة. كمان المسألة يعني بميزان الأسباب والمنظور، مكة جنود وقتال وقوة وعدة وعتاد، والصحابة ظاهرين بعدهم من يعني من من من هجرة، وأهل المدينة ديروا بالكم لازم نعرف المسألة، لأنه في أشياء بدنا نبني عليها. أهل المدينة بس بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، شو بايعوا؟ ها؟ هذا كلام عام 100%، بس في شيء تفصيل خاص، بايعوه على النصرة داخل المدينة، داخل المدينة. يعني ما كان في اتفاق من الأول إنه برا المدينة، فنحن ننصرك، نحميك، ما حدا بيقرب عليك، مدينة مدينتك، اللي بيصيبك بيصيبنا، واللي بيصيبنا بيصيبك، وبناكل مع بعض، نشرب مع بعض، بنحميك، ونحن وياك واحد، تقاسم أموالنا، تقاسم بيوتنا، كله تمام لهون. لأنه أصلاً النبي عليه السلام مشروعية الجهاد وجهاد الطلب وجهاد الدفع والذهاب للغير أصلاً ما كان موجود، يعني هو أصلاً صحابة ما بيعرفوا أحكامه بعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج الصحابة من هذا الشعور، فشو صار يقول لهم؟ مش قتال، شو صار يقول لهم؟ كان المدينة لازم تكون الصورة هيك متصورينها نحن، القوافل التي تخرج من مكة إلى اليمن ولتخرج إلى الشام، لأنه معروف مكة كانت فيكم تقولوا وسط البلاد، فكانت مركزية وكانت مكان للحج، لأن الحج مفروض على الأمم السابقة، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وغير في بعض تشريعاته، لكن من زمن إبراهيم عليه السلام الحج مفروض، فكانت كل القبائل العربية تأتي إلى مكة لتحج، فهن وجايين على الحج يجيبوا معنا بضاعة مش موجودة بمكة، يبيعوها بمكة، بعدين يشتروا بضاعة من مكة ويرجعوا فيها على بلادهم يبيعوها ببلادهم، زي ما بتعمل حملات الحج والعمرة هلأ، بروح واحد بحج وبيعتمر، ولا بأس أن تبتغي من فضل الله فتشتري بعض البضائع أو تبيع بعض البضائع. فكان في شيء اسمه عير، قوافل، أهل مكة بيطلعوا عليه 10، 20، 30 واحد، ومليانة إبل جمال محملة بهالبضاعة، وبنقلوا بالبضاعة، يا بضاعة بايعينا يا بضاعة شارينا جاي على مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أراد أن يبدأ يدرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كسر حاجز الخوف الذي تربوا عليه سنوات. هل تربوا صح إني بالأساس؟ تربوا على السمع والطاعة، تربوا على ضبط العواطف. بعد ما تربوا على ضبط العواطف بلش النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم الباب شوي شوي، واللي ما انضبطت عواطفه بمكة ما خرجوا النبي معه على المدينة، ما قدر يستقيم مع النبي عليه الصلاة والسلام. بس اللي انضبطت عواطفه بمكة وعنده سمع وطاعة والنبي جربه سنوات بيسمع وبطيع، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له الباب. وطبعا قبل ما يفتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب ماذا حدث؟ امتحن الله جل جلاله الصحابة في المدينة بامتحانين قبل امتحان القتال. شو الامتحان الأول؟ شو في عبادتين فرضوا على الصحابة قبل الجهاد والقتال بنفس السنة، بس هو قبلهم السنة الثانية الهجرة بأولها. أولا فرض عليهم الصيام. الصيام، صيام يعني الشهوة، صيام يعني النفس البشرية، انقطاع مش يوم ويومين، انقطاع كامل من الفجر إلى الغروب، شهر بكامله نجح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي مستوى الامتحان، فرض عليهم شو هلأ؟ شو المحبوب الثاني؟ الزكاة، المال. كان قبل فيه بس صدقات، في زكاة بس ما كان فيه إلى تفصيل النصاب والحول والأموال الزكوية وعلى من تخرج، هذه ما كانت. الآن في المدينة صار في أموال زكوية، صار في واحد بيخرج من بيت مال المسلمين بيورم على المحلات وعلى التجار بيقول له أنت البضاعة اللي عندك بتسوى 100,000 بيطلع عليك 2500 أنت كذا، مثال يعني الدولار، سو ما كانش في دولار، كان دراهم ودنانير. فصار في الآن وجوب إخراج مال الزكاة. كيف حالة الصحابة؟ كل يا إخواني كل، ما ورد في السيرة أنه حدا خالف. بعدين اللي منعوا الزكاة هذا بعدين عند زمن الردة، بس في فترة مستوى إيماني عالي جاء الزكاة كلهم قدموا مال الزكاة، بيت مال المسلمين مليان. جاء الصيام ما كان واحد بالشوارع بالمدينة قاعد يأكل ويشرب بنهار رمضان، كل أهل المدينة صائمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ربنا جل جلاله غيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأخذ شيئا من حقوقهم، أنزل الله تعالى لهم المرحلة الثانية من مراحل الجهاد. المرحلة الأولى كانت مرحلة أي لا بالجهاد قلت من شوي، لا قبل و لا قبل لا أعرض على المشركين، أحسنت، أعرض على المشركين، كفوا أيديكم. المرحلة الثانية بأول المدينة عندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى العير، قول الله جل جلاله في سورة الحج، مين بيعرف الآية؟ قال جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات. أذن يعني ما كان في أبله إذن، لذلك القتال يكون بإذن. حتى علماء هذا الزمان قالوا حتى في زمن وعدم وجود الخلافة لا ينبغي أن يمسك هذا الأمر عوام الناس، فهذا يقول أفعل لا أفعل، أقاتل لا أقاتل، هذا أمر متعلق بالسواد الأعظم من علماء المسلمين. فإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا وتركوا العلماء أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مما لا يعرفه كثير منا، أنا كنت نويت أن أبدأ ببدر لكن جعت قلت هذه المقدمة مهمة. مما لا يعرفه الكثير منا أنه قبل بدر، تعرفوا كم غزوة أسرية وقعت؟ 8 غزوات وسرايا، 4 بـ4. ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ نعم أيوة، نحن نحكي عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف المعاني. الغزوة هي التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي يرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يكون هو معهم. فهذه الغزوات والسرايا كانت ترسل للعير، سمعنا في قافلة بالمكان الفلاني، يذهب إليها إذا استطاعوا يأخذوا شيء وإذا ما استطاعوا يرجعوا. وبتقدير من الله في هذه الغزوات والسرايا كلها لم يقع معارك، لم يقع قتال، إلا آخر سرية من هذه السرايا أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلاً بإمرة واحد من المهاجرين، لأنه بهاي المرحلة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار قوموا شوفوا العير، ما هو إن هن ما رايح لهم شيء، يعني هن قاعدين ومستقبلين. كان يقول لمين؟ للمهاجرين. ليش؟ لأنه المهاجرين في عندهم دم عم بيغلي، في عندهم غيرة، في عندهم حرقة، في عندهم هم، طالعين ببيوتهم أموالهم شايفين عم تتاجر فيها، سرقوها أهل مكة وقاعدين يتاجروا فيها، أخذوا بيوتهم سرقوا أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمهاجرين قوموا في قافلة جاي. فواحدة من القوافل أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجل، وأمر عليهم عبد الله بن جحش. وأخبره عن، طبعا كان يرسل عيون، عرف واحد من عيون النبي عليه الصلاة والسلام في قافلة لقريش جاي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مين مستعد، وكان النبي ما يرغب كثير، مين مستعد يستعد 10 يستعد 12 بسم الله امشوا جهزوا امشوا، منا معركة يعني، منا والله قتال وجيش بده يلاقي جيش، بس بدكم تعملوا هلا ضربي ورجع ضربي ورجع، كل شوي يدربون للصحابة، تخرجوا ترجعوا تخرجوا ترجعوا، تتدربوا على المعارك، على عدم الخوف، على الجهاد، على القتال، على ملاقات العدو. بتقدير من الله خرجوا في هذه السرية في شهر رجب، ورجب يا أخواني من أشهر شو؟ من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معروف عند العرب، ليش سميت أشهر حرم؟ لأن القتال فيها محرم. المهم مشيت السرية بتوصل إلى مكان اسمه نخل، بعيد عن المدينة 480 كيلومتر، وأنا أقول لكم من شوي بين المدينة ومكة قديش فيه؟ 500 كيلو، يعني بعد لهم 20 كيلو بيصيروا بمكة، يعني وصلوا لمنطقة وهم ضعفاء مهاجرون مختبئون في الهجرة، وصلوا إلى مكان بغلاف مكة بمحيط مكة سرا اقتحام ليلي، وصلوا إلى العير. عبد الله بن جحش شاف القافلة ليلة ختام رجب، إذا بيترك القافلة بتمشي القافلة، وإذا ما بيترك القافلة بيكون عم بقاتل برجب، والقتال برجب هو ما قال له النبي إذا وصلت له وإنت ورجب بتقاتل رفع عنك الحكم، ما عرف شو بده يعمل. اجتمع مباشرة، شو عملوا؟ شورى. طبعا بدون شورى ما بيمشي الحال، أي حركة بدون شورى بتخليك تخبص تنزع منك البركة، وأي عمل بشورى الله تعالى بيجعل فيك بركة وبيجعل بعملك بركة. جمع القائد، جمع الأمير 12 واحد، قال له بسم الله نشاور، شو رأيكم نعمل؟ تشاوروا، بعد الشورى شرح الله تعالى صدر الأمير، قال بسم الله نغير عليهم. نحن ما معنى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي عام قديم، لكن ما معنى نهي جديد من النبي عليه الصلاة والسلام. أغاروا عليهم، وكانوا اللي بالقافلة قديش؟ 4، قتلوا 1، أسروا 2، وفر 1، وكان أول أسيرين في الإسلام يأسرهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكان أول قتيل في الإسلام، وكان أول رجل يفر في الإسلام. 4 أخذوا القافلة، حملوا هالجمال، كل واحد حمل له 10 جمال وساقهم، ورجعين عند النبي عليه الصلاة والسلام في آخر شهر رجب في شعبان في السنة الثانية للهجرة، ومعهم أسرين مكيفين فيهم الصحابة. طبعا ما كانوا 12، كانوا 10، لأنه 2 من الصحابة ضاع الإبل اللي لهم قبل ما يوصلوا للعير، فاستأذنوا من الأمير أنه بدنا نروح نشوف الإبل اللي لنا، أم قالوا نروحوا، كانوا هن 10 وهليك 4، أغاروا عليهم، قتلوا 1، أسروا 2، فر 1، أخذوا القافلة ورجعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ووصل الخبر لأهل مكة، وقامت الدنيا ولم تقعد. شو الموضوع؟ أهل مدينة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يقتل الناس في رجب، يا يعني مساكين أنتم، يا حناين أنتم يا أهل مكة، مش مطوهين ولا جماعة من بيوتهم أنتم، ومش أخذين أموالهم ومقتلين أولادهم ومقتلين نساء وطاردينهم وأهنتوهم، سركن سنين تؤذوا وتضربوا، وبعدين بتقول لي هجموا علينا في رجب، هلأ تعرفوا الدين صرتوا؟ هلأ صرتوا تعرفوا الدين؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، قلوا أنتم، التاريخ يعيد نفسه، هلأ صاروا رحماء اليهود؟ هل قتلوا الأولاد؟ هل في وحدة حبل ماتت؟ هل في واحد شاب بعده شباب حلاوة هيك بالجامعة مات؟ حرام، قتلتوه يا مجاهدين، واحد انضرب بيته انكسر إزاز البيت، تاريخ يعود نفسه. ناسوا ماذا فعلوا في مكة وكيف أخرجوا النبي وهانوا النبي وضربوا النبي، فجاء البلاء على الصحابة رضي الله عنهم. وصلت الأخبار عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أسقط في يدي، ما أعرف شو بده يعمل. لا مش أسقط في يدي، عيب نقول من بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هكذا. توقف رسول الله، توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الصحابة راجعين، هلا شو ناطرين النبي؟ أهلا وسهلا بالشباب، يا هلا يا هلا بالقوافل وبالأسرة، تفضلوا. لا بس مش هيك النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيك، مش عاطف النبي عليه الصلاة والسلام، عقلاني. في إذن في بيمشي، ما في إذن بيتوقف. شو بنعمل الآن؟ ناخد، قال لهم ما حدا بيقرب على القوافل، وما حدا بيستخدم منه شيء، والأموال ما بتتوزع، وما حدا بيؤذي الأسرة، بتخلوا الأسرة على جنب لن تفكر في الموضوع. خلوا القافلة جانبا وحافظوا على الأسرة، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يتفكر. أهل مكة أقاموا الدنيا وما أقعدوها، جننوا الأرض، أرسلوا الرسائل، محمد ينقض العهد المعروف عند العرب فيقاتل في الأشهر الحرم. وجاء من كان في المدينة من الصحابة ما كان معهم، جاءوا يؤنبون عبد الله بن جحش ومن كان معه، يا عبد الله كيف تعمل هيك؟ إحنا ما همنا الأموال، إحنا همنا نسمع ونطيع. وعبد الله بن جحش يصبر ولا يرد عليهم، ويصبر حتى يحكم الله جل جلاله فيه وفي الصحابة. وفي هذه اللحظات والأزمات اللي أهل مكة فيها فايرين، والنبي عليه الصلاة والسلام محتار ماذا يفعل، والصحابة عم بأنبه للعشرة، وعبد الله بن جحش خائف أن ينزل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام بآيات رائعات تحول المفاهيم من مفاهيم عامة إلى مفاهيم واقعية تنزل على أرض الواقع. نحن بشر وهؤلاء بشر، وما استطاعوا أن يتحملوا هذه المناظر، أن يروا أموالهم ومتاعهم وأغراضهم الذي ترك في مكة بين يدي من سرقهم وقتلهم وهجرهم ولو كان في الشهر الحرام. فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة في سورة البقرة، يقول فيها جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لا لا لا، القتال بالشهر الحرام كبير. شوف، بدي اياكم هلأ بعد الصلاة تفتحوا المصحف وتشوفوا الوقف والابتداء بالآية. يا إخواني، علم الوقف والابتداء بالآية يفهمنا معنى الآية. قل قتال فيه كبير، بعدين إيش بيقول ربنا جل جلاله؟ ركز معي مع الآية، مش مع أبو خالد الله يسامحه، أم يوقف الآن، نوقف على الأذان بس نخلص، اصبر يا أبو خالد، ركز معي. قال جل جلاله: قل قتال فيه كبير، إحنا أبلانين معكم، بس وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فلذلك سمحنا لهم وأذنا لهم. وهذه الآية فيها إذن من الله لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فعلكم مبارك وأنكم واقعيون وأنه لا تثريب ولا إثم عليكم. فرج عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة؟ وكيف تعامل معهم؟ وكيف تعامل مع العير؟ وماذا حدث بعد هذا؟ إن كان في العمر بقية نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر. أكبر في السماء تتعالى.